بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول رب سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا حضر أسفار الموت، لأن الإنسان إذا مات أنسى أن يصبر، لكن إذا شعر بأسباب الموت، من أسباب الموت الحروب، إذا جاءت الحرب فإن هذا قد يكون دليل على خوف الموت، من أسباب الموت الأمراض، إذا أصيب الإنسان بمرض الخوف وظن أنه قد يموت، هنا عليه أن يحرص على الوصية. حضرت أسباب الموت، قال ربي إن ترك خيرا. ما معنى خيرا؟ قال مجاهد: كل خير في القرآن فهو المال. إذا ذكر الخير في القرآن فهو المال. يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني قدرة على كسب المال. قال شعيب: إني أراكم بخير، يعني في غنى ومال. قال سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني الخيل والمال. يقول الله عز وجل: إنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فيقول مجاهد، وهو مجاهد من أئمة المفسرين: كل خير جاء في القرآن فهو المال، وهذا يحتاج إلى تتبع، لكن هذا رأي مجاهد رحمه الله تعالى. إذن إن ترك خيرا يعني ترك إيش؟ مالا. كم قدر المال الذي يتعين عليك أن توصي؟ القول الأول قالوا: إن ترك خيرا أي مالا ولو قليلا، لأن خير في سياق الشرط فتعم أي خير، حتى لو معك مال قليل أوصي. وهذا قول الزهري، استدلوا أنها نكرة في سياق الشرط فتعم. القول الثاني قالوا: لا، خيرا هنا بمعنى مالا كثيرا. من أي جهة؟ ما هي القاعدة التي تؤكد هذا أن الخير هو المال الكثير؟ ها ها، ما الدليل؟ أنه نكر، والتنكير يدل على التهويل والتعظيم، هذه قاعدة من قواعد التفسير. خيرا نكرة، إذن خيرا كثيرا، قولان لأهل العلم. ولا والأقرب أن المراد أن يكون خيرا كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا عندك مال قليل اترك لورثتك، لماذا توصي؟ ورثتك أولى. فالمراد أن يكون له مال كثير. كم هذا الكثير؟ اختلفوا رحمهم الله تعالى على أقوال. ما حد الكثير؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 1000 درهم. إذا عندك 1000 درهم كتب عليك الوصية. قال ابن عباس: من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. إذن كم؟ 60 دينارا. طبعا الدرهم عملة أقل من الدينار، درهم من فضة 1000 درهم، أما الدينار من ذهب. قال ابن عباس: 60 دينارا. قال طاووس: 80 دينارا. من ترك 80 دينارا فقد ترك خيرا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هو الفاضل الكثير بعد نفقة عياله، وهذا قول جيد. الفاضل الكثير بحسب العرف، لكن بعد نفقة عيالك قد يكون عندك 80 دينار أو 60 دينار، لكن تنفقها في حاجة عيالك، عندك أسرة كبيرة. إذن هو ما فضل بعد نفقة العيال وكان في العرف كثيرا. يختلف العرف باختلاف الزمان والمكان، قد تكون في وقت 1000 درهم كثيرة، والآن يمكن ما تأتي مع احتياجات الناس بشيء إلا بشيء يسير، مع ارتفاع أو مع انخفاض الفضة. إذن هذا قول جيد، هو المال الكثير بحسب العرف الفاضل عن نفقات أهله. إذن إذا حضرك الموت، ثانيا تركت مالا كثيرا تشعر أنه سيفيض عن احتياجات العائلة أو الورثة، ما الحكم؟ قال ربي عز وجل الوصية. ما هي الوصية؟ الوصية هي العهد بالأمر المهم، أن تعهد إلى غيرك بأمر مهم، هذه وصية. والمراد هنا أن يوصي بماله لمن؟ قال ربي للوالدين والأقربين بالمعروف. أوصي لوالديك، أوصي لقرابتك، وقلنا القريب من هو؟ القريب ذوي القربة، نعم، الذي يلتقي معك في الجد الرابع. وربي قال الأقربين، ما قال ذوي القربة، ما الفرق؟ ما الفرق بين الأقربين وبين ذوي القربة؟ الأقربين ها؟ ها؟ الأقربين بمعنى تخص الأقرب أكثر من غيره، ليس تعطي ذوي القربة وصية واحدة، لا، الأقرب يكون له أكثر والأبعد أقل والأبعد أقل وهكذا، اسم تفضيل، فكلما قرب كلما أخذ أكثر. قال ربي والأقربين بالمعروف، ما معنى المعروف؟ المعروف بحسب العرف، دون أن تظلم الورثة، دون أن تسرف، بحسب العرف. وقال بعضهم قولا عجيبا، قال بالمعروف يعني بالمعلوم، لا توصي بالمجهول من مالك. أوصي بالمعروف، لو عندك مال مجهول تقول هذا أجعله وصية، الله أعلم كم يكون، لا، أوصي بما تعلم من مالك وليس بما تجهل. وهذا قول فيه بعد، لأن عادات القرآن أن كلمة بالمعروف يعني بالعرف، وعاشروهن بالمعروف يعني ماذا؟ بالعرف، فإمساك بمعروف. إذن بحسب العرف، أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي هذا، أعطي الوالد أعطي الوالدة أعطي الأقرب، بحسب العرف. ما حكم هذا؟ قال ربي عز وجل حقا على المتقين. ما حكم الوصية للأقارب والوالدين؟ القول الأول قالوا مندوبة. لماذا مندوبة؟ قالوا لأنه تبرع، والتبرعات للندب، فما تلزم بالتبرعات، ليس عليك في مالك حق إلا الزكاة، فهذه الوصية زائدة على الزكاة، هذه مندوبة. وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تطوع. إذن هذه الوصية ما حكمها؟ مندوبة. القول الثاني قالوا بل واجبة. ما الدليل من الآية أن هذه الوصية واجبة؟ الدليل الأول حقا، والحق هو الشيء الثابت اللازم. كتب عليكم، كتب وكتب يعني فرض. نعم، هل هناك دلالة ثالثة؟ على، حقا على، وعلى تدل على الوجوب، عليك للمتقين، المتقين واجبة، واجب أن تكون من المتقين، واجب التقوى. إذن هذا من أسباب التقوى، والتقوى واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن أربع دلالات تدل على الوجوب، هذا قول قوي حقيقة. كتب عليكم، هذا من أقوى الأدلة، حقا على المتقين. فهل يجب عليك قبل أن تموت أن توصي للوالدين والأقربين؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن نزلت الفرائض: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوالد وارث، الوالدة وارثة، كثير من الأقربين يرثون. إذن هذه الآية منسوخة، منسوخة بآية الفرائض: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. قال الجمهور: الآية منسوخة كلها، نسخت هذه الآية، ما في وصية واجبة، الوصية مندوبة. كتب عليكم، نقول نعم كانت واجبة ثم نسخ هذا الحكم. القول الثاني وهو قول الحسن وعطاء، قالوا: منسوخة في الوالدين والأقربين الذين يرثون، وليست منسوخة في الوالدين والأقربين الذين لا يرثون. ما معنى هذا الكلام؟ الله قال: كتب عليكم، ثم قال: الوصية للوالدين والأقربين، ثم جاء الحديث: لا وصية لوارث. إذن هل كل الآية نسخت؟ أليس هناك أقربون لا يرثون؟ إذن هو نسخ فقط الذين يرثون، لا وصية لوارث. أنت أمرت بالوصية للوالدين وجميع الأقربين، ثم نسخ الذين يرثون، بقي من؟ الأقربون الذين لا يرثون. إذن هذا القول الثاني وهو قول قوي، أنها خصصت ولم تنسخ. هذه الآية خصصت، كانت للوالدين والأقربين جميعا، ثم صار فقط غير الوارثين، الوالدان والأقربين غير الوارثين يجب عليك أن توصي لهم. فانتبهوا، انظروا من غير وارث فأوصوا له، على قول أنه واجب وهو قول قوي. أما الجمهور قالوا: الوصية مندوبة، ما في شيء واجب، نسخت الآية كلها. القول الثاني قالوا: لا، ما نسخت، تبقى في غير الوارثين، الذي نسخ فقط في الوارثين. فالوالدان والأقربون غير الوارثين لهم وصية. هل يمكن أن يكون والدان غير وارثين؟ عمر الأب والأم ما يرثون. ما حالات الأم؟ ما حالات الأم اللي درسناها في أول فرائض؟ إما الثلث أو السدس. هل في أم محجوبة؟ طيب الأب، إما السدس أو السدس وعصبة أو عصبة، هل هناك أب محجوب؟ إذن كيف يقولون الوالدان والورثة غير الوارثين؟ هل يمكن يكون الأب أو الأم غير وارث؟ ها؟ ها؟ الجد لا، ها؟ من الرضاعة لا، ها؟ ها؟ إذا كان الوالد كافرا من موانع الإرث الكفر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا كان الوالد كافرا أو الأم كافرة ما لها إرث، ممكن يكون لها وصية. الحالة الثانية، إذا كان الوالد أو الأم عبدا رقيقين، إذا كان رقيقين من موانع الإرث الرق، فإذا كان أبوه أو أمه رقيقين أو أحدهما رقيق فإنه يجوز أن توصي. إذن هذا قول قوي جدا، قالوا الآية لم تنسخ، بل يجب عليك إن تركت خيرا كثيرا أن توصي للوالدين إذا كان غير وارثين، أو للأقربين غير الوارثين حقا على المتقين. فمن بدله، ما معنى بدله؟ يعني غيره بزيادة أو نقصان أو جحود، كل هذا يسمى تبديل. زدت فيه، أنقصت فيه، جحدت بالكلية وأنكرته، هذه وصية اتق الله نفذها. انظر كيف الله يؤكد على قضية الوصية، كم من إنسان يدس وصايا. جاءتني حالة بالأمس، قسمت التركة لكن تفاجأوا بوصية للأب، ما عرفوا بها، وإلا كانوا سيقولون له هذه وصية ستضرنا، لكن جزاهم الله خير ما كتموها، أخرجوه. قالوا ما رأي الشرع؟ قلنا هذه المسألة وصية قد تضركم، لكن نريد ننظر فيها حل شرعي. ما كتموها جزاهم الله خير. فالإنسان لا يكتم هذه الأشياء. فمن بدله، أي جحده أو أنقص أو زاد، فمن بدله بعدما سمعه، ما معنى بعدما سمعه؟ أي بعدما علمه كأنه سمعه. يعني لا يشترط أن تسمع، قد تعلم بقراءة خط الوالد، ما سمعت الوالد لكن قرأت خطه، قد تعلم بإخبار شاهدين، ما سمعته لكن أخبرك شاهدان. إذن بعدما سمعه يعني بعدما علمه بسمع أو بغير من أي وسيلة من وسائل العلم، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والوصي الموصي ما عليه إثم، له الأجر. قال فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والذي أوصى أخذ أجره كاملا، لأن الأعمال بالنيات. إن الله سميع عليم، سميع لماذا؟ للوصية. عليم بماذا؟ بنية الموصي وبتغيير من غير. إن الله سميع للموصي لما سمعتموه، بعدما سمعه، سمعه ربي، عليم بنيته وعليم بفعلكم من تبديل، وهو عليم وسميع بكل شيء سبحانه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، ما معنى فمن خاف؟ خاف يعني إيش؟ يعني ارتعب. إيش معنى خاف؟ نحن في حضرموت نقول كثيرا خاف يقع كذا، خاف ما تتوفق، خاف، مع أننا نحن ما نخاف، الأمر لك أنت. إيش نقصد خاف؟ ها؟ يمكن. فمن خاف أي فمن توقع، فمن خاف أي فمن توقع أو اطلع، توقعت أن هذا الموصي سيظلم، اذهب انصح. أو علمت أنه كتب وصية ظلم فوقع الحيف والجنف والإثم، اذهب انصح. فمن خاف معناها فمن توقع أن يقع الشر أو اطلع على وقوع الشر. فمن خاف من موص جنفا، ما معنى جنفا؟ هل هناك آية في القرآن فيها هذا الأصل جنفا؟ ما هي؟ حتى نحاول نفهمها. آية في القرآن فيها جنفا يعني مادة الجنف. غير متجانف لإثم، ما معنى متجانف؟ مائل، أحسنت. إذا ما معنى جنفا؟ ميلا. جنفا يعني ميلا عن الصواب، خفت أن يميل عن الصواب. طيب السؤال الآن، ما الفرق بين جنفا أو إثما؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما، إيش الفرق بين الجنف والإثم؟ وإثما أحسنت. شوف هذا أعجمي ويعلمنا جزاه الله خير، وهو عربي لأنه يعرف اللغة العربية أكثر منه. جنفا يعني خطأ، وإثما يعني عمدا، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. فإذا خفت أن يقع في الظلم خطأ، يريد يفعل شيء لكن سيخطئ، سأتبرع بمالي للمساكين، يريد خير لكن هذا خطأ، أو عمدا أنا سأحرمهم، ماذا ستفعل؟ سأتبرع به قبل أن أموت كله للمساكين، سأوصي به كذا، يتعمد الخطأ. فما الحكم؟ قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه. اختلف المفسرون ما معنى هذه الآية فأصلح بينهم فلا إثم عليه، على ثلاث أقوال. القول الأول قال مجاهد هذا رجل حضر الموصي قبل موته وعلم بوصيته الجائرة فنصحه حتى يصلحها. غير، أصلح وصيتك. إذن هذا معناه فأصلح بينهم، لأنه قال فمن خاف من من؟ من موص. إذن أنت عند الوصي الموصي وعلمت أنه قبل موته جار في وصيته فتأمره بإصلاحها. القول الثاني قول عطاء، قال لا لا، الله قال فأصلح إيش؟ فأصلح بينهم، ما قال فأصلحها، ما قال فأصلحها، قال فأصلح بينهم. إذن ما هو القول الثاني؟ قال عطاء هذا رجل وجد ورثة أوصي لبعضهم ولم يوصل الآخرين فحدث بينهم شرا، فحدث بينهم شر فأصلح بينهم، فحدث بينهم شر فأصلح بينهم. هذا لا، خلاص قد مات الموصي وقد أخطأ أو تعمد، أوصى لبعض الورثة ولم يوصل لآخرين فحدث بينهم خطأ فأصلح بينهم، أو حدث بينهم شر فأصلح بينهم. قال فأصلح بينهم، هذا القول الثاني. القول الأول يقويه فمن خاف من موصى، والقول الثاني يقويه فأصلح بينهم، إذن هم مجموعة اختلفوا. القول الثالث قول قتادة، ماذا قال رحمه الله؟ يقول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. قال رحمه الله تعالى: فأصلح بين الورثة. الذين اختلفوا في الوصية، اختلف الورثة في الوصية وفي تطبيقها، فجاء وأصلح بينهم في هذا الخلاف. وهذا مال إليه ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فلا إثم عليه، لا يؤثم من أصلح بينه. ما دام في الوصية خطأ فأصلحه ولك الأجر. لكن هل يجوز تغيير الوصية إلى الأفضل؟ الميت مات وقبل موته أوصى بأن يكون هذا في باب كذا من الخير، فأنت تقول: لا، نغير، بدل ما يكون نجعله في باب أفضل. هل هذا يجوز؟ هل يجوز تغيير الوصية إلى الأفضل؟ قلنا: إذا كان فيها خطأ صححها. إذا كان في خطأ صححها، لكن ما فيها خطأ لكن ليست أفضل، هل ممكن أغيرها للأفضل؟ القول الأول قالوا: لا يجوز، لأنه لا يتصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، كيف تغير؟ الرجل أوصى في هذا، لا تغيره. القول الثاني: يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نذر رجل أن يصلي في بيت المقدس قال: صلي ها هنا، أفضل، تذهب بيت المقدس صلاة 500 صلاة، هنا الصلاة في مكة في المدينة بكم؟ 1000. فالرجل نذر، والنذر واجب، الرسول عليه الصلاة والسلام حوله إلى الأفضل، فقالوا: يجوز. القول الثالث قالوا بالتفصيل: إن كانت لشخص معين، إن كانت لأشخاص معينين أوصى لفلان وفلان، لا تغير، هذه وصية لهم، كيف تغيرها؟ تقول: لا، سنجعلها لفلان وفلان، لا، هذه لأشخاص معينين. وإن كانت في باب الخير فحولها للأفضل، مثلا جعلها لتمهيد الطرق، فأنت تقول: سأجعلها في حفر الآبار، الناس تحتاج إلى الماء أكثر. وهذا القول الثالث واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إن كانت لمعينين يقول: لا تغيرها إلى الأفضل، أما إن كانت في باب الخير يقول: هذا له وجه من جهة نفع الناس. على كل، الالتزام بالوصايا هو الصواب، والذي يغيرها إن كان أحد سيغيرها فلا بد أن تكون جهة اختصاص. إن الله غفور رحيم. غفور لمن؟ غفور لمن سامح فيما أوصي له. يا جماعة، أنا أوصى لي لكني مسامح من باب الصلح، أنت سامحت والله يغفر لك. رحيم لمن؟ رحيم للموصي الذي أخطأ أو تعمد. نحن ما نبغى الحرام على أبينا. شوف يا شيخ، إذا في مشكلة في الوصية صححها، نحن لا نريد الحرام على أبينا. أوصى للذكور وترك البنات، هذا حرام، فصححوها، فالله يغفر لهم ويغفر له هذا الخطأ الذي وقع فيه. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.